خلقناه بقدر

إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان فالنجم والشجر يسجدان والسماء علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حبيب المسلمين كلها والله خلق الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم Follow فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها والأرض بعد ذلك دحاها Thank you.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خاطئة فليدع نادي